قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في الجراد. الجراد تعرفونه، لا يوجد واحد منا لا يعرف الجراد، إنما هو جمع جرادة. ويقول العلماء أهل اللغة إنما سمي جرادا لأنه يجرد ما يقع فيه، يعني إذا وقع على زرع أكله مسحه. وقال بعضهم سمي جرادا من جرد يجرد لأنه أملس، فكأنه يعني أجرد، وأنتم ترون أنه فيه ملوسة، يعني هذا هو التعليل. وأما الجراد فهو هذا الحيوان الذي يطير، وهو لا شك أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن قد يترتب عليه أضرار عندما يأكل المحصولات نحوها، فيكون ضرره أكبر من نفعه. ولذلك ترون أنه يكافح. لماذا؟ لأنه يأتي بضرر أكثر مما فيه من النفع. أما في الأزمنة السابقة فإنهم كانوا يتسابقون ويعرضون ذلك في الملأ، وتجد أن المنادي ينادي إن الجراد يوجد في المكان الفلاني. وما كان عند الناس أيها الإخوة في ذلك الزمان حسن، يعني مع كثرة الفقر وشدة الحاجة وانتشار الفقر، لكن لا تجد الأنانية منتشرة بينهم، بل ترى الإثارة إن لم يكن التساوي فهناك من يؤثر على غيره. فتجد أن من يعرف ذلك يخرج مناديا في آخر الليل فيقول إن الجراد يوجد في المكان الفلاني، فيخرج كل إنسان بكيس أو ما معه، ثم يجمعون من ذلك مجموعة كبيرة ويتقوتون منه طول العام، لأنه بمثابة اللحم والدجاج الآن الذي أصبح متوفرا بحمد الله. ومع ذلك حالهم في الاستقامة أحسن من حالهم. قال واختلفوا في الجراد، فقال مالك لا يؤكل من غير ذكاة، وذكاته عنده وأن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك. يعني عند المالكية إما أن يقطع رأسه أو أن يشوى، يعني تضع شيئا من الزيت على النار فتقليه فيه، أو تأتي إلى قدر قد حمي فيه الماء، وهذا هو المعروف عند الناس، يعني فتضعه فيه، يعني تقبه تلقيه في هذا القدر حتى يستوي، هذا هو عند المالكية. أما غير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة فلا يرون ذلك، فلا يحتاج إلى أن يذبح ولا غيره، بل لو وجد ميتا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك. قال وقال عامة الفقهاء يجوز. ربما تجدون الناس الآن في هذا الزمن كثير منهم ربما لا يأكل الجراد. لماذا؟ لأنه عاف ما تعود عليه. كيف آتي بحيوان كذا وأضعه وأكله دون ذبح؟ كمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب على مائدته، لكنه أذن لأن يأكله غيره، يوم ما تعود عليه. إذا أحيانا ليس معنى هذا أنك لا تأكل هذا الشيء أنه يكون حراما لا، يعني قد تجد نوعا من الطعام الجيد تعافه نفسه، لكن نفس غيرك تتوق إليه وتتعلق به وتمنى أن تأكله. فأنتم ترون الآن كم من الناس يجري وراء ماذا الضب، يبحث عنه في جحره ويبذل، يعني يقطع مسافات كبيرة ويطرد وراءه ويبذل كل وسيلة وينفق كثيرا من ماله وجهده ليصطاده. وبعض الناس لو جئ به إليهم وعد مطبوخا لا يأكله. ليس معنى هذا أنه حرام، لا هو حلال، لكن النفوس تختلف. ونلاحظ نحن أحيانا أن بعض الناس مثلا يفضل أكل الفول على أكل اللحم، وبعضهم يفضل أكل أيضا الخبز على ما هو أحسن منه، وهكذا. هذه النفوس يعني لها تعلقات بأمور. قال وقال عامة الفقهاء يجوز أكل ميتته، وبه قال مطرف وذكاة. هذا هو قول الأئمة الثلاثة، ليس مطرف وحده، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد. بذي دم؟ وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد، يعني الذي ليس له دم يذكى كذكاة الجراد عند مالك. وسبب اختلافه في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا؟ المؤلف أيضا ناقش المسألة مناقشة عقلية، مع أن فيها دليلان. الدليل الأول حلت لنا ميتتان السمك والجراد، وهذا نص فلا نحتاج حقيقة من القياس أو الرأي مع وجود النص، هذا حديث صحيح. والآخر حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه الجماعة، يعني هو متفق عليه، ربما أن أحد أصحاب السنن لم يروه لكنه حديث متفق عليه. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل فيها الجراد. شوف، 7 مرات غزوا ومع ذلك يأكلون الجراد. إذن هل يرد خلاف بعد ذلك؟ أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، هذا نص في المدة ولا اجتهاد مع النص. حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا، أي ذهبوا مع رسول الله وخرجوا معه إلى الغزو، أي إلى مقاتلة الكفار 7 سنوات، وهم في هذه 7 سنوات يأكلون الجراد، حديث متفق عليه. إذن الأمر لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. قال: وسبب اختلافه في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. نحن نقول يتناوله اسم الميتة لكنه خص منها، حرمت عليكم الميتة، خصت الآية بحديث حلت لنا ميتتان السمك والجراد. أيضا حرمت عليكم الميتة ليس يتناول السمك، بلى، ومع ذلك خرج من ذلك لأن السمك ميت، وسيأتي الكلام عنه. قال: وللخلاف سبب آخر، وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري. يعني مراد المؤلف هل هو الحوت ينثره فيخرج إلى البر وينتشر، أو هو من الأصل توالد في البر؟ هذه مسألة أخرى لا تهمنا فيها. فنحن معنا دليلان حديثان ثبتا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أقر ذلك وأقر أصحابه رضي الله عنهم عليه، فلا ينبغي حقيقة أن نختلف في هذا الأمر ولا أن نتنازع فيه، لأننا مأمورون عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.